السنة والأثر، جمع الشيخ عادل الحمدان، ولا زلنا مع رسائل الإمام الأوزاعي في العقيدة، واليوم مع رسالة جديدة له رحمه الله تعالى، وهي رسالة في اتباع الصحابة والإيمان بالقدر. طيب، تكلمنا في المجلس الماضي، إذا من وجد تشويشا في الصوت ينتظر الرابط. الآن صافي. الآن طيب، أي المجلس الماضي تكلمنا فيه عن الإمام الأوزاعي وعرفنا به، وذكرنا جملة من مناقبه رحمه الله ورضي الله عنه، وكنا نسينا أن نعطي نبذة عن علو أسانيده رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الأوزاعي تتلمذ على جماعة من التابعين الذين أدركوا جمعا من الصحابة، فعلى سبيل المثال قد سمع من الزهري، والزهري تلميذ لسهل بن سعد الصحابي، تلميذ مباشر للصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي، وتلميذ أيضا مباشر لأنس بن مالك، وتلميذ مباشر لأبي أمامة. وقد تتلمذ الأوزاعي على عدد من تلاميذ أبي أمامة الصحابي الجليل، أبي أمامة الصدي بن عجلان الصدي. الصدي بن عجلان، وأيضا هو يروي عن واثلة بن الأصقع بواسطة واحدة، عن شداد بن عمار عن واثلة ابن الأصقع. طيب، فهو رجل قد أدرك، والأئمة من أتباع التابعين أدركوا تغيرا، كما قلنا تغيرا سياسيا، من زوال دولة الأمويين إلى ظهور دولة العباسيين، وهذا التغير أدى أيضا أرخى بظلاله على الحياة العقائدية، فظهرت مجموعة من البدع كرديف للتشيع الذي بدأ يذر قرنه في بداية القرن في بداية الحكم العباسي بقوة. وكانت هناك من أهم القضايا التي بدأ نقاشها في أواخر زمن الصحابة، ثم استمرت ولا زال الأمر إلى اليوم، اللي هي التي هي قضية القدر، قضية القدر. وقد ظهر في الـ في الـ في الـ في الـ في زمن الأمويين ذاك الرجل القدري، غيلان القدري في دمشق، وقد نشر قول القدرية في دمشق الذين ينفون القدر، وقد استتابه عمر بن عبد العزيز وأظهر التوبة، ثم بعد ذلك عاد وأظهر قوله في زمن هشام بن عبد الملك، وقام هشام بن عبد الملك بقتله. ولكن ذهبت الأيام ودارت الأيام، حتى حكم رجل من مشاهير عدول خلفاء بني أمية، الذي هو يزيد الناقص، اللي هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك الناقص، الذي خرج على ابن عمه الزنديق الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اسمه مقلوب، اللي كان مشهور بمجموعة من الفسقيات والزندقيات، فخرجوا عليه وقتلوه، وقتلوا قتلة قوم لوط، وولوا ابن عمه يزيد الناقص، اللي نقص عطاء الجند فسمي يزيد الناقص. يزيد الناقص لما ولي كان قدريا، فيزيد الناقص تقريبا هو من أواخر خلفاء بني أمية، يعني بعد بقليل جاء مروان الحمار، مروان الحمار عاد خرجوا عليه الجماعة العباسيين وقتل، ويعني فعلوا أفاعيلهم. فكان لظهور يزيد الناقص ونشره لقول القدرية أثر في ظهور القدر مرة أخرى في الشام بشكل قوي. وقول القدرية كان مشهور أين؟ في البصرة، لأن هناك ظهر معبد الجهني، والبدع في البداية تظهر في العراق. فتمركز فيعني الأوزاعي على مسؤوليته العلمية بدأ يقاوم هذا الأمر. قول القدرية من أين جاء وما هي مراتبه؟ قول القدرية جاء من نظر عقلي ناقص لم يقدر الله حق قدره، ثم تفرع عن ذلك عدة مقالات. القدرية ويسمون العدلية في النمط الاعتزالي يقولون بأن عدل الله يقتضي أن لا يكون قدر شيء على المخلوقات. غلاتهم يقولون عدل الله يقتضي أن لا يكون قد علم أنهم فعلوا أي شيء وخلقهم هكذا ولا يدري سبحانه وتعالى ما الذي سيحصل منه، ولكن إذا حصل يحاسبهم عليه. هذا قول غلاتهم الذين اتفق الناس على كفرهم. هؤلاء ما الذي حصل منهم؟ هؤلاء وصموا الله تبارك وتعالى بالجهل، ولهذا اتفق على كفرهم، وخالفوا النصوص الظاهرة في ذكر اللوح المحفوظ وفي ذكر وأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون ولو ردوا لعادوا، بل نبوءات الناس، نبوءات الأنبياء سواء عندنا أو عند بني إسرائيل دائما تكون في إخبار الأنبياء بالمغيبات. طيب هو ذا الكاهن والعراف أحيانا يصيب بعض الأمر من الاستراق بالسماء، طيب الله تبارك وتعالى لا يعلم ما الذي سيحصل؟ يعني هذا كان شيء يعني قول منتهى في القبح. القدرية تنازلوا عن هذا القول بعض ضربات أهل السنة وبدأوا قالوا لا، نحن نقول أن الله تبارك وتعالى لا يخلق أفعال العباد، يعني الله عز وجل يعلم ما سيحصل ولكنه سبحانه وتعالى العباد هم الذين يخلقون هذه الأفعال، فالله هو الخالق لهم أصالة ولكن هم الذين يخلقون إيش؟ هم الذين يخلقون أفعاله، فالله يريد شيئا والمخلوق يريد شيئا، تمشي إرادة من؟ تمشي إرادة المخلوق إذا أراد أن يعصي. فأيضا نسب النقص لله لكن بصورة أهون من أولئك، فهؤلاء اختلف في تكفيرهم. في مرتبة ثالثة من القدرية الذين هم الذين قالوا أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وهؤلاء يرد عليهم الإرادة السابقة. طيب كيف عالج الناس يخلق الخير ولا يخلق الشر؟ كيف عالج الناس، كيف تعامل الناس مع انحرافات القدرية؟ لا الناس أهل الحديث وغير أهل الحديث لهم خصوم جبرية أيضا. فعندنا الجبرية عالجوا إراداتهم من الناحية العقلية، حر والله ترى يعني بس شو الله كيف عالج الجبرية؟ جاءوا وقالوا لهم، خصوصا هذا المشهور الآن في مذهب الأشاعرة، قالوا لهم نحن كل ما تريدونه على الله مبني على ماذا؟ مبني على تعريف فاسد للظلم عندكم، فالله عز وجل سبحانه وتعالى الظلم أن تتصرف فيما ليس لك، نحن أصلا مخلوقات الله، فالله يتصرف بنا كما شاء ولا يكون ظلما لأننا نحن مخلوقاته. والذي يملك شيء يتصرف به كما يشاء ولا يكون ظالما. والله المنعم والآخر. وبنوا على هذه الأجوبة أيضا حتى نفي الحكمة. قال أصلا ما في شيء اسمه حكمة. الله عز وجل ليس مفتقرا، هكذا يعبره، ليس مفتقرا على أن يخلق لنا أمورا لمصلحتنا، ما يفعل لنا شيء لمصلحتنا، ليس محتاجا له. الله أي شيء يفعله تلقائيا يصير صالحا. الله الظلم ممتنع عليه، لأن لو ظلم الظلم يتحول عدل، لأن ذاتيا هو متحكم بالمخلوق. هذه الأجوبة مو عجز، يقول لك هو ما في ممتنع عليه عدل تلقائي، تلقائي ممتنع عليه. طيب، هذا جواب الجبري، وهذا المشهور في كتب الأشاعرة، ويقتدي بهم كثير من يتأثر بهم من يقرأ كتبه. طيب، إيش مذهب أهل السنة؟ وطبعا هذا الجواب يعني يبدو مقنعا للكثيرين، كلام الأشاعرة. والواقع أنه في كل الفريقين يوجد نوع من الصحة في الكلام. أولا، فعلا الله عز وجل له حكمة، لكن هل كونه سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد معناه أنه يجبره؟ ليس هذا معناه. كما أنه لما علم ما سيفعلون ليس معناه أنه أجبره، وإنما هو يخلق سبحانه وتعالى وفق مشيئته، وفق مشيئتهم الداخلة في مشيئته. وحل الإشكال أن يثبت لله الإرادتين، الإرادة الكونية التي كل ما الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع ولا تستلزم المحبة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهناك إرادة شرعية تستلزم المحبة ولا تستلزم الوقوع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل كماله المطلق أنه عالم بكل شيء حتى قبل أن يقع، لا شك، علم لا يتعلق به حساب ولا يحق لنا الاستدلال به. لماذا؟ لأننا لم نطلع على الغيب أصلا. ولو سرقك إنسان أو سبك أو وقال قدر الله فلن تقبل هذا، رأيت؟ لن تقبله. فالأمر نفسه مع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أنت لك مشيئة حقيقية، ولكن لا يحصل شيء في كون الله رغما عن الله. فالله عز وجل له العلم الكامل والقدرة الكاملة والحكمة الكاملة. الأمر الرابع، كل شر تراه بما فيه حتى خلق الكافر فيه حكمة عامة، فيه خير، وإن كان فيه شر على مستوى الفرد لكن على العموم فيه خير. مثل وجود الكفار وكونهم أكثر وخلق إبليس وغير ذلك، هذا فيه حكمة عامة لله تبارك وتعالى. ما هي؟ امتحان أهل الإيمان، حصول الجهاد، ابتهال أهل الإيمان، ظهور آثار أسماء الله وصفاته مثل النصير، الرؤوف، الرحيم، الهادي، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض عشان أنتم أهل الإيمان تدعون هؤلاء وتتعبون في دعوتهم عشان أنت تعرف فضل الله عليك لما ترى الناس، وهكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن حكمة الله كذاته تدرك مجملات فيها، ولكن لا يدرك، لا تدرك تفصيليا. وهذا هو وأصل ضلال الفرقتين القدرية والجبرية، اللي ما آمنوا بالنصوص، اللي جحد نصوص العلم، واللي جحد نصوص الخلق، واللي جحد نصوص الحكمة. أنهم خاضوا في فعل الإله الحكيم بعلة، وأصل الضلال في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، أنهم خاضوا بتعليلات وهم بشر علمهم قاصر. لهذا الملائكة لما قالوا لله تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة ماذا شاهدوا؟ شيء مخلوقات نظرها قاصر، مخلوق طبيعي. فالله عز وجل جاب عليهم قال إني أعلم ما لا تعلمون. يوم القيامة إيش تقول الملائكة لله تبارك وتعالى؟ الملائكة اللي هم قالوا أتجعل فيهم كما ورد في الآثار يقولون له سبحانك على حلمك بعد علمك وعفوك بعد قدرتك، يعني هم أدركوا من كمالات الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان إن كمالات الله ما حتى الملك اللي في السماء ما هو مدركه، كل يوم تتجدد أمور في فهمه يعني كمالات الله مطلق. فهو لم يوجد مخلوقات كانت تعصي وتفجر ورب العالمين يحلم عليها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يعفو عنها. الملائكة ما كانت مثلا متصورة، لو تحكى لهم ما يفهمونها 100%. لما شاهوا فجور بني آدم بأعينهم وهؤلاء اللي سفكوا الدماء وكذا، وكيف أن رب العالمين وسعت رحمته كل شيء وعفى عن التائب منهم وغفر حتى لمن لم يتب وإلى آخره، ثم مع مقدرته وجود عذابه كما يرون، ايش قال سبحانك على عفوك بعد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك. رب العالمين تجلت كمالاته في مخلوقاته، ما في مخلوق ايا كان صالح او الا وتتجلى في هذه الكمالات الالهيه اكثر واكثر بالنسبه للمخلوقات. سواء لك انت اذا كنت انت انسان يعني تريد ان تكون علاقه مع الله تبارك وتعالى، او بالنسبه لمخلوقاته السماويه اللي هم حتى اكثر عددا منا بكثير ملائكه. والله المستعان. قال المصنف قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، هذا أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل المعروف. قال حدثنا عبد الله بن صالح، هذا أبو كاتب الليث، قال كتب الأوزاعي إلى صالح بن بكر، أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس ورد الأقاويل في القدر بعضهم على بعض حتى يخيل إليكم أنكم قد شككتم فيه، كثرة الجدل أورثت الشك. في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتقارؤون في أمر القدر، يعني تناقشون بالقصة هذه دقيقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان وقال بهذا أمرتم، يعني بهذا الجدل. عمر بن الخطاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فيما العمل؟ كل شيء مكتوب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت تدري إيش نهايتك؟ اعمل، تنم تطلع. ولهذا من الكلمات العالية جدا للشيخ عبد القادر في موضوع القدر عبد القادر الجيلاني، قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير، وتفكرت في القدر فخاصمت القدر بالقدر. شلون خاصمت القدر بالقدر؟ من جاء ذاك اللي قال عمر قال صرختها بقدر الله، قال عمر رايح نقطعها بقدر الله. فيه الإيمان بالقدر مفيد جدا في التعامل مع المصائب للمعائب. المصائب التي تقع لك بدون أي إرادة غصبا لك مصائب، فهنا يحسن التسلي بالقدر بالله عز وجل، تقول قدر الله ما شاء فعل كما ورد في الحديث. وفيه المعائب، أنك تكون إنسان أخلاقك سيئة، إنسان عندك تقصير في عبادتك، في صلاتك، في صيامك، فهذه لا بد إيش، هذه ما تستدل بها بالقدر، ما يجوز، بل هذه تسأل الله عز وجل الهداية. وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقر عليه رأيي وأقتصر في المنطق، يعني أختصر، ونعوذ بالله من التحير من ديننا واشتباه الباطل بالحق علينا. قال وأنا أوصيك بواحدة فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله، هي نعطيك المختصر كل الخصومات، أعطيك قاعدة أساسية، هكذا يقول ابن الأوزاعي، أنا أعطيك قاعدة أساسية تنهيك ما بدل كل جدل الناس المزعج، تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بموافقك من أقاويلهم فإنك حينئذ منه في سعة. هذا مثل مسائل الفقه، الصحابة اختلفوا، ما تخرج تخترع قولا جديدا وتقول اختلفوا، لا تأخذ به. يقول عمر بن عبد العزيز قال ما يسرني أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا، فإن في اختلافهم سعة. طبعا اختلاف إذا ما في دليل صحيح. قال وإن كانوا اجتمعوا على أمر واحد لم يشذ عنه منهم أحد، فأين المذهب عنهم؟ فأين المذهب عنهم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر واعلموا أن فيكم رسول الله. الآية في الصحابة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أحد مننا عنده هذه الشهادة؟ لا. وكلا وعد الله الحسنى، طيب خلاص وعدوا بالحسنى، وحبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، والذين اتبعوهم بإحسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وآيات أخرى يقول عن الصحابة أولئك هم الصادقون. خلاص يعني اليوم نقاشات طويلة، حديث ما أنا عليه اليوم وأصحابي صحيح لهم وصحيح، هو صحيح ولا صحيح؟ كل القرآن يدلك عليه. هو أنت المصحف هذا بين يدينك أنت فرحان فيه على شنو غير اجتمعوا عليه الصحابة؟ هي هذه قراءة عثمان، هذا اللي اجتمع عليها الصحابة، أنت ليش خديت باقي القراءات ومسيت هذا القراءة غير اجتماع الصحابة؟ يعني أنت تأخذ باجتماع الصحابة بالمصحف بالقرآن وبعدين جاي تتكلم والله أنا أخذ بقولهم بالأمور الثانية ولا ما أخذ؟ وين عقلك؟ يقول فأين المذهب عنهم؟ فإن الهلكة في خلافهم، وأنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى في غيره. هو ما مفهوم التحذير من المحدثات والبدع أيضا. وقد أثنى الله عز وجل على أهل القدوة بهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان، واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا منه ومن غيره، ما كانوا عليه منه ومن غيره، فإن من الحجة البالغة أنهم لا يقتدون برجل واحد من رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الجدل فجاء معهم عليه. هي هذه حجة استخدمها عبد الله بن مسعود على أهل الحلق، قال ما فيكم إلا واحد من الصحابة، ليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله. ابن عباس لما ذهب الخوارج أهل النهروان طالع قال ما فيكم إلا واحد من أصحاب رسول الله، ليس فيكم رجل من أصحاب رسول الله. هذه حجة بالغة، حجة بالغة، قدرية أعلى واحد ينتسب له الحسن البصري وقد برأه الله منها. ففي ذلك الزمن، في ذلك الزمن كانت هذه الحجة، أنه معك مهاجرين وأنصار، طيب أين الهدى؟ من أين؟ أي من أين يأتيك؟ يعني هؤلاء غفلوا عنه وأنت أصبته. عمر أراد أن يتحدث كما في صحيح البخاري كتاب الاعتصام، أراد أن يحدث الناس في أمر الخلافة في الموسم، وين في الموسم؟ في الحج. جاء عبد الرحمن بن عوف، عمر خلاص أدرك أنه قريبا سيموت، فأراد أن يحدث يعني عن آلية انتقال الخلافة، فأراد يعني خلافة كبيرة الله أكبر يعني. يعني أمرها مخيف مهيب. يعني هذا ملك كسرى أسقطوه وصاروا مكان ملك، الملوك اللي كاتبهم النبي كلهم المسلمين أخذوا ملكهم يا عمر تقريبا، مال مصر هذا مو غير كاتب النبي، مصر بأيام عمر صار، مال اليمن، مال الأردن، الشام كلها، مال عمان، البحرين راحت، فارق كسرى صارت دولة ضخمة جدا، عمرها مخيف. فجاء عبد الرحمن بن عوف هذا في صحب بخاري عمر، قال يعني لا تكلم الناس في الموسم في هذا الأمر، قال انتظر حتى ترجع المدينة حيث المهاجرين والأنصار يفهمون كلامك وينزلونه منازله، هذا الموسم يشهده الأعراب والأجلاف. يعني مسألة أن الصحابة أفهم ناس، هذه كانت مسألة جدا محتومة يعني. الآن انظر إلى منهجية عبد الرحمن بن عوف، هي هذه المنهجية السلفية، هو أفهم ناس الكتاب والسنة اللي ينزلون الكلام منازل هؤلاء المهاجرين والأنصار. شوف هذا في كلام عمر، فكيف بكلام الله وكلام رسوله؟ قال لا لا لا لا، الناس أعراب وكذا ما حد يفهم، ما حد يفهم بشكل جيد، تكلموا بهذه الأمور الخطيرة، لا لا لا، روح المدينة، المدينة هناك المهاجرين والأنصار جالسين، تبدأ تكلمهم بما تريد، لو تخطي هم يصلحون، لو تقول كلمة يعني أنت لا تريد عمومها، كلمة لا تريد عمومها هي خاصة، تقول الناس كذا وأنت قصدك بعض الناس هو يفهم. هذا الصحابة لماذا كان لهم مزية على كل الناس؟ لأنه هو ما شهد النص بس، لا هو الآن إيش المشترك؟ المشترك أننا قرأنا النص، الصحابة قرأوا النص، هذا المشترك. لكن إيش الزائد؟ هو طبق النص أول ما طبق، وأنا لما أطبق الدين كشيء جديد حالة جديدة ترسخ في الذهن، يعني أنا جالس أنتقل من حال إلى حال، من جاهلية ما كنت أعرف شيء اسمه صلاة، لما أجي أتعلم صلاة شو أتعلم صلاة؟ أتعلم بثقل ودقق على كل واحدة، غير لما أن السالفة ما أخذها شكل وراثة. زيادة على ذلك أخذوا من المعلم الأول من النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على ذلك هم أصلا قاتلوا على هذا الأمر. الأمر الذي يليه هم ولوا تعليمه للناس كمرحلة أولية لكافة الناس لمختلف طبقات الناس، فولوا تعليمه للبربري وللفرسي ولبقية العرب. الأمر الأخير أنه هذا أصلا بلسانه نفسه، قبل أن تدخل الألسنة وتختلط. الأمر النهائي عاد أنهم قد علم منهم من الصلاح والبعد عن الهوى يجعلهم أقرب الناس إلى الحق. هذا إن لم يوجد في النصوص فسنراه عقلا، وهو موجود في النصوص. طيب، وأنت تعلم أن فريقا منهم قد خرجوا على أئمتهم، فلو كان هدى لم يخرجوا. لاحظ هذا القاعدة المهمة، فريق منهم من القدرية خرجوا على أئمتهم، خالفوا مذهب أئمتهم القدرية. إيش قلت؟ قلت ناس كانوا ينفون العلم بعدين راحوا، جت ناس قال لا لا لا نسبة العلم. وهذا مشهور في أهل الأهواء. ما الذي يميز الطريقة السلفية؟ أنهم أوائلهم وآخرهم على نفس الطريقة، يعني السلفية عاد، بخلاف الله يبارك فيك ويحفظك مثلا شوف الأشاعرة متقدميهم على العقيدة في الصفات الذاتية متأخريهم لا، انظروا معتزلة متقدميهم على مذاهب معينة فيما يتعلق بالصحابة متأخريهم لا، انظر الإمامية الاثنى عشرية حول عاد كل كم 20-30-40 سنة لهم مذهب جديد. لماذا؟ لأن هو أصلا دين بني على الإحداث، هو رجل خالف الله ورسوله، ما يخالفك أنت إمام ليش؟ صح ولا لا؟ يعني هي منطقية. حتى عمر بن عبد العزيز لما ناظر الخوارج ناظرهم بهذه القاعدة، قال لهم تعالوا أنتم إيش فيكم فلان؟ يا فلان أبو فلان، يا فلان من الصالحين. قال طيب هؤلاء كانوا مثلا يستحلون قتل النساء وأطفال مخالفين، أنتم واحد يا رجوا أسأل. طيب يا هذا ضال يا أنتم ضالين. هو الخارج إيش راح يقول؟ أقولك لا هو اجتهد. قال طيب تعال اجتهد، بس أنتم تعرفوا تجتهدون، الصحابة ما يعرفون يجتهدوا. لما الصحابة مجرد اجتهاد كفرتهم. هذه الطريقة اللي نبه عليها الأوزاعي كان يستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية بشكل مستمر في مناظرة أهل الكلام ولا التصوف، ولم يجتمع من بقي منهم ألفة فيه واحدة دون جماعة أمتهم، فإن الولاية في الإسلام دون الجماعة فرقة، فأقر بالقدر، فإن علم الله الذي لا يجاوز شيء ثم لا تنقضه بالاستطاعة. فتمها أقر بالقدر ثم لا تنقضه بالاستطاعة، يعني أقر بعلم الله ثم لا تنقض هذا الإقرار بقولك أن الله عز وجل يعني يخلق في كونه ما لا يريد أن يخلق. فتمهل، فإنه لن يخرج رجل في الإسلام إلى فرط أعظم من الهمل، وذلك أن المؤمن، طبعا كأنه يشير إلى مذهب الجبرية وشو أنه مذهب إباحي، وذلك أن المؤمن لا يضيف إلى نفسه شيئا من قدر الله في خير يسوقه إليها ولا شر يصرفها عنها، وإنما ذلك بيد الله ولا يملكه أحد غير الله، فمن أراد الله به خيرا وفقه لما يحب وشرح صدره. يقول الله عز وجل لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، لكن اختيار الله مبني على علمه، مبني على حكمة بالغة. لا يوجد فعل لله لا حكمة فيه. عندما يجيك الحديث قال هؤلاء للنار ولا أبالي وهؤلاء للجنة ولا أبالي، ليس هكذا، هي بحكمته سبحانه وتعالى. طبعا شفاء العليل لابن القيم كتاب رائع في الباب، قالوا من أراد به شرا آكله إلى نفسه واتخذ الحجة عليه ثم عذبه غير ظالم له. أسأل الله لنا ولكم العصمة من كل هلكة ومزلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت الرسالة، موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع سفيان الثوري، والحمد لله هو أصلا سبحان الله الدرس هو أصلا يعني جاء مختصرا. شنو فاصل هذا؟ عجيب.